إذا وجدت هذه الأعذار والناس في بيوتهم ما جاءوا إلى المسجد، فإن المشروع على الراجح من أقوال أهل العلم أن يقول المؤذن في أذانه أو بعد أذانه صلوا في بيوتكم. هذه لها ثلاث صور وكلها جائزة. إما أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم، واحدة أو مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه صورة هذه سنة. أو يقول يكبر إلى أن يأتي إلى حي على الصلاة، فلا يقول حي على الصلاة، يقول صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أو يؤذن الأذان كاملا حتى يفرغ منه إلى أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، صلوا في بيوتكم. أو يقول الصلاة في الرحال على هذه الأوجه الثلاثة أيضا. أو يقول ومن قعد فلا حرج، يعني من جاء يصلي جاز، ومن قعد في بيت من الرجال فهو معذور. وهذا من عظيم رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم.